أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافي من قطعني بالصلة وأخالف من ارتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأرضي عن سيئات. اللهم صل على محمد وآله. في هذا الوقت يؤكد الإمام زين العابدين عليه السلام على ضرورة الروح الإيجابية من بعد آخر. في مقطع سابق كان يؤكد الإمام على ضرورة الروح الإيجابية من أجل تحويل العدو إلى صديق وما شابه. في هذا المقطع يبين الإمام ضرورة وجود الروح الإيجابية في المسلك دائما وأبدا، بمعنى أن لا تكون هناك ردود أفعال ولا نعامل الناس بردودنا أفعال بمثل ما يعاملوننا من سيئات من عمل سيء، وإنما نقابل السيئة بالإحسان دائما وأبدا. أن تكون عندنا هذه الروح، نقابل السيئة بالإحسان، يعني إحنا في المقابل نذرك العمل الحسن طرف يتخلق بأخلاق سيئة، يمارس سلوكيات سيئة. في مقابل هذا أنا أمارس السلوك الحسن، هو يسمني ويسبني أنا أدعو له، هو يذكرني بسوء أنا أذكره بخير، هو يقطعني أنا أصله. يعني الصفة المعاكسة، دائما وأبدا نتخلق بالصفة المعاكسة للصفة السلبية التي يمارسها الآخر. هذه هي روح الإنسانية، وهذا ما جاءت الشريعة من أجله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني بالتالي في مقابل المعاملة السيئة من أتعامل معاملة حسنة، هذا يقطعني فأصله، هذا يغثني فأنصحه، هذا يقطع عني الخير يأجرني أنا أعطيه الخير أوصله بالبر، هذا يحرمني من العطاء أنا أجازيه بالبادل، هذا يقطع علاقته معي لا يوصلني أنا أكافئه بالصلة لتكوين العلاقة، هذا يغتابني أنا أذكره بالذكر الحسن. إضافة إلى أن إذا أحسن إلي إنسان لا بد أن أضاعف الإحسان، أرد الإحسان بالشكر، وإذا أساء إلي إنسان أو بدرت منه سيئة من دون قصد أنا أرضي عنها ما كأني أراها، فأنا تبدأ منه سيئة ينحرف أنا ولا كأني أراها حتى لا يقع في حرج، ما حاول أن تفعل عليه ملزم، إنما لا دائما أنا أكون طرف إيجابي، طرف أخلاقي راقي لو كانت هذه المواصفات في مجتمعاتنا لكثير بل لأغلب المشاكل اندفع، بل لم يبقى من مشاكل إلا قليل جدا بل نادر لو كانت هذه الروح نملكها. لكن على أساس إحنا نملك الروح، روح العدوان، روح الانتقام، يقول لك على الشفيق قبل أن يتغذى فيه. أمثال خاطئة، أمثال تكون مثلك خاطئ، دمر مجتمع. زين إذا واحد تحرك فيك وأنت سامحت قالوا ها جبان صار، حتى يخلوك أنت تصير عندك حمية جاهلية وتضرب، وين خذ حقه وما عليه ولا تتنازل وضربه. ومنها القديم هذه روح عدوانية، تسميع ما يرد ربنا على هذه الروح، الإسلام ما يردنا على هذه الخلقيات، لا هذه الخلقيات خاطئة، هذه تسبب عداوات، تسبب قلق، تسبب تعب، تسبب فرقة اجتماعية، تسبب مجتمع متفكر. ما هذا المجتمع الإيماني؟ مجتمع إيماني متحاب متعاون يشعر لألم بعضه البعض وما شابه، على هذه الروح الاجتماعية وتعاونوا على البر والتقوى، اعفوا واصفحوا، خذ العهد وامر بالعرف، واعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الخلقيات الاسلامية مبنية على العهد، على الصفح، على التسامح، على الامن، على المحبة، على التعاون، على ما شابه من خلقيات راقية، على حسن المعاملة. إنما الدين المعاملة، حسن المعاملة هذه الأخير. مهما أساء لنا الآخر أنا أقابل بساءته بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الروح هي التي كونت الأمة الإسلامية وقبل ذلك المجتمع الإيماني، ولما تكون المجتمع الإيماني تكونت الأمة، والمجتمع الإيماني لم يتكون إلا بهذه الخلقيات، تسامح والعفو والصف والحب وما شابه. بهذه الخلقيات تكون المجتمع الإيماني في البيت، في السوق، في الحارة، مع الصديق، مع العدو، مع الجميع، مع كل الناس. هذه الروح هي التي كونت مجتمع إيماني قوي، من خلال هذا المجتمع تكونت الأمة الإسلامية الرائدة. هذا لا بد أن نتخلق بهذه الخلقيات، لا نقوم بعملية الانتقام، لا نقوم بعملية ردود أفعال سلبية، والله هذا مجدود علي بسعدنا لازم أرد السيل سيلين، لا أذل على المؤمنين. نحن في مجتمع إيماني رحمة بينهم، الرحمة يعني شنو؟ يعني العداوة والحرب والسبو السكينة، أو الرحمة يعني العفو والصفح، أردت رحم نرحم بعضنا بعضا. أذل على المؤمنين وبس اسمه رحمة، بل أصير في حالة ذلة لهذا الإنسان المؤمن. هذه الخلقيات هي التي تكون المجتمع الإيماني. اللهم صل على محمد وآله. يا رب أسألك يا الله أن ترفع محمد وأهل بيته الذين جاءوا بالخلقيات العظيمة، الذين مارسوا العاق، مارسوا الصح، وصلوا من قطعهم، وبذلوا لمن هجرهم، وعفوا عن من اعتدى عليهم، ومارسوا الحسنة، وقابلوا السيئة بالحسنة وما شابه. ارفع هؤلاء الذين كرسوا قيم السماء كرة الخلقيات ارفعهم في درجات الجنان اعلى واعلى واعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. يجعلني منهم ارفعهم واجعلني اتخلق باخلاق لا باخلاق اعدائهم. انك لعلى خلق عظيم. لاجعلني اتخلق بهذه الاخلاقيات التي تخلق بها رسول الله وتخلق بها اهل بيته سلام الله عليهم اجمعين. اجعلني اتخلق بهذه الاخلاقيات العاق والصاق. فنقرا قصاص نسمع قصاص انعاق وصف اهل البيت محدد فاخر بالعباد حتى احنا نقتدي بها حتى احنا نمارسها. احنا نمارس تلك الخلقيات. مو فقط والله الامام علي صفح الامام الحسن صفح الامام الباقر كان يصفح اطلق الجواب الرسول كان معلم الاخلاق كيف كان يتعامل مع المشركين مع القريش مع اليهود مع من كان يؤذيه كيف من كان يؤذيه يرد عليه الإثاب الإحسان ذاك الذي يؤذيه يعني يلقي عليه القمامة. الرسول يقوم يروح لما يمرض يوم الأيام ما في قمامة يلقيها على بابه. الرسول يقول هذا تبني في مريض وروح يعيده يزوره يتفقد أحواله كان يعتدي عليه. هذه الخلقيات نتعلمها حتى نتخلق بها حتى نمارس ما مارس الرسول حتى نكون عظماء بعظمة الرسول. اللهم صل على محمد وآله. أي اجعلني معهم اجعلني منهم اجعلني آخذ منهم اجعلني أقتدي بهم اجعلني أتخلق بأخلاقهم أعطني القدرة على الصلة وعلى البذل وعلى العفو وعلى الإحسان وعلى ما شابه من خلقيات حسنه. أعطني إياها تلك التي أعطيتها أهل البيت. أدبني ربي فأحسن تأديبي يا رب كما أدبت رسولك وكما أدبت أهل بيتك. أدبني كما أدبتهم يا رب اجعلني معهم اجعلني أنتمي لهؤلاء. هذا لكم اللهم صل على محمد وآله يعني ارفع درجاتهم واجعلني معهم في الدنيا اتخلق باخلاقهم ومعهم في الاخره لان الجنه لهؤلاء. اللهم صل على محمد واله وسددني لان اعارض من غشني بالنور. تسديد يعني الراي الطائر الموقف الطائر. التوفيق سددني يعني وفقني. اجعل موقفي صائدا مو ردود افعال خاطئه. ان واحد يقوم بعمل ان اتخذ في قباله موقف رد فعل خاطئ امتعان ام موقف سليم موقف صائد موقف سليم. وسددني اي وفقني لموقف سليم لموقف صائد لراي صائد. ما هو؟ لان اعارض من غشني بالنار. انسان يقوم بعملية الغش يغشني في الفكر يغشني في البيع يغشني في النقص الرأي يغشني في اي شيء يقوم بعملية خداع يغشني ما ينفعني ما يكون ناسع. استثير في شيء يعطيني الحق اقول له وين الطريق يجي المكان فلاني الطريق منا يقول لي منك وما تعبك. أجل تشيرك في رأي في عمل ما رأيك في هذا العمل شنو الرأي الطائف يقول الرأي الطائف يعطينا الرأي الخاص الذي يوقعني. هذا ايش زين يقوم بعملية لا كيف اتعامل مع هذا هل اكون بنفس المعامل اقوم بعملية الغش. فبالتالي شنو اللي يصير في المجتمع يغش بعضه بعضه يخدع بعضه بعضه كل واحد يعبث بالثاني كل واحد يغش الثاني كل واحد زين يخادع ولا ينصح الاخر. مجتمع غير متناسق. مجتمع كل واحد يترصد للاخر لعمل السوء ما شابه. يقول ان الله انا ما لازم لاني اذا هو غشني وانا رديت عليه الغش بالغش اذا انتفكت المجتمع. مجتمع ميت مجتمع مريض المجتمع يفقد الصلاح لا حسن فيه أبدا إذا كانت ردود الأفعال كما هي الأفعال الأفعال سلبية وردود الأفعال سلبية يسبق في هذا المجتمع مجتمع مريض منهار مريض لا قلة له لا خير فيه لهذا لا أنا أعارض عن وقاله ونسرد الفعل أنا هذه قلت فعل سلبي أنا أخالف هذا الفعل السلبي ليس عندنا فعل سلبي وإنما رد فعل إيجابي حتى كاملا هذا غش أنا كنت أعمله في النهار هو يريد يسقطني أنا أصعده هو يريد يمرضني أنا أسعى لإصلاحه هذا يريد يوجعني يوقعني أنا أرفعه وما شابه وسددني لأن أعارض من غشني بالنص أنا أكون ناصح يعني أنصح الآخرين في الرأي في المعاملة في أي شيء يسألني سؤال أجيبه جواب ناصح الجواب الذي ينفعه يستشيرني أنا أشير عليه بما ينفعه أنصح أكون ناصح أشوف عنده عمل يضره أن أقوم أبادر بتصحيح ما يضره وأنصحه ما جعل الوقع واخر أنا دائما وأبدا أمارس النص أمارس ما ينفع الآخر أمارس ما ينفع يتقدم يتطور خله ما خاف يتقدم عليه خله يتقدم عليه خله يتطور أنا دائما وأبدا أقوم بعملية النص هذه الروح هذه روح أهل البيت هذه روح الإنسانية هذه روح الإسلام هذه روح الشريعة أن أكون ناصح دائما وأبدا كما كان الأنبياء كما كان الأئمة يقول ناصح أمين ناصح مجتمع شو كانوا هذه أنبياء المجتمعات يشفيهم يعزوهم يسعوا لإبراء الأبرار بهم لقتلهم مع ذلك النبي يقول شنو أنا ناصح اريد انصحكم ما اريد اكثر من هذا انصح هذا انا احاول اسعى لجلدي ولقيم السماء هذا يمارس سلوكيات خاطئه انا انصحه واعلمه الاخلاق هذا ينحرف انا اكون ناصح الى واجيبه الى طريق الهدى هذا غافل انا انصحه واذكره هذا ما يلتفت الى الخطا ان انصحه والتفت انتباهي الى خطا حتى لا يقع حتى لا يتضرر هذا الروح الايجابيه اذا مجتمع من هذا النوع ناصح سمع خير سمع بركه سمع يتقدم سمع قوي لهذا انا لابد ان امارس هذه الروح النصح دائما وابدا النصيحة دائما وأبدا النفع للناس دائما وأبدا خصلتان ليس فوقهما خير منهما الإيمان بالله والنفع لعباد الله يكون ناصح للعباد أنفع الناس أفضل خير الناس أنفعهم للناس أفضل الناس أنفعهم للناس الناصح للناس الذي ينفع الناس اللهم صل على محمد وعلى وسددني لأن أعارض من غشني بالنوم وأبدي من هجرني بالبر إنسان يهجرني يقطع مني الخير زين ما يعطيني بخيل يقطع مني المال يقطع عني الصلاة يقطع علاقته معي يسيء العلاقة أساسا ما إذا خرج يشوف وجهه أصلا معاملة إجرام مقاطعة أنا شلون أتعامل وياه إن هذا قد عملية الهجران هل أنا أرد الهجران بالهجران يقول لا من هجرني انا بالعكس بالجر بالخير الكثير هذا يقطع عني الخير انا اجازيه بالخير الكثير عملية عملية عكسية، وأجزي من هجرني. جزاء السيئات الإحسان، جزاء الهجران البر، جزاء قطع الخير الخير. هذا الرزق. أنا ما بد أن كنت واجعلني مباركا أينما كنت. الرسول قد تعامل ويا قومه، قد آذوه، قد قطعوه، قد هجروه، لكن ماذا كانت ردود الأفعال؟ هل هي حالات انفعال؟ لا، حاشا لله أهميكم أن يقدر هذا من رسول الله، وإنما مارس البر أعطاهم الخير. اذهبوا فأنتم مختلقاء. نافق أمين إبرام ما قطع عنهم الخير، ما قطع عنهم أي نوع من أنواع الخير أبدا، لا بالحروب فضلا عن السلم، لا في حالة، لا في صونة المدينة، ولا في انتصار في مكة. دائما وأبدا كان البر هو الذي يتخلقه رسول الله صلى الله عليه وآله. حكمنا فكان العفو منا سجية، ولما حكمتم سال بالدم أبطحوا. هذا بقيات الرسول، البر الخير الكثير، يعلم هذا ويعطي هذا ويمسح هذا ويحترم هذا ويرفع هذا، دائما يعلم هذا ويزكي هذا ويمسح لهذا، ما يقدر من إلا الخير في فكره، في كلماته، في سلوكياته، في معاملاته، في علاقاته، في تعاطيه، في المدينة، في مكة، في كل زمان، في كل مكان، في كل بار، كان الخير الكثير دائما وابدا. طاب وطاب العاه، العطاء، الانفاق، اقامة الصلاة، تعلم الناس، وما شابه. هذا الركن الثاني. اذن احنا لابد ان نتخلق بهذا الخلق، وأجزي من هجرني بالبر، وأصيب من حرمني بالبادل. كان قطع عني، كان عنده مال حرمني من المال، كان لي حق قطعني من ما أعطاني. أقول زين خلينا نفطر عندي ما أعطيه، لا يعني يقول أنزل. طلاب في المدرسة، طالبات في المدرسة، ذاك اليوم هذه نسيت فلوسها، او ذاك نسى فلوسه جميلة ما عطى، حرمت حتى يوم كانوا تسوي، او يوم اللي ما عنده ذاك الحسرة، يقول لا انا ابدي، انا كنت يوم الايام فقير، كنت محتاج اريد مال، هذا ما اعطاني، كنت يتيم ما حد اعطاني هالمجتمع، انا لما استغني اعطي، كنت اريد معلومة قطعها مني حرمني من المعلومة، انا لما املك المعلومة اعطي. اليوم مثلا الغرب عنده المعلومات، يحرمنا من معلومات التطوير والتقدم التقني، باطل احنا نملك المعلومات، نحرمنا من المعلومات لا نعطيه المعلومات، يقول لك تفضل هذه معلومات قدم تقنيات، حرمنا من المعلومة اللي عنده، انا الضعيف فلان عنده قدرة مستوى دافع عني، ما دافع عني، حرمني من هذه القدرة، انا لما عندك القدرة ودافع عني. وهكذا كل من يحرمني من شيء كان عنده، انا لما املكه لا احرمه منه، حينما يفتقده انا ابذله، ابذل، ابذل المال، ابذل العلم، ابذل الجاه، ابذل كل ما عندي لا احرمه من السمح. روحنا طاعه، لازم يكون عندنا اخر. يوم الانسان كان فقير، والله أكو هاي العقلية اللي تسبب قتل المجتمع، عقلية سلبية. إنسان يأتي مجتمع ما أعطاه، لما يكبر يقول المجتمع ما أعطاني فما عندي استعداد أعطي. إنسان فقير المجتمع حرمه، لما يستغني يقول أنا ما أعطي المجتمع حرمني. وهكذا أنا الناس، وهكذا روح سلبية تسبب تجد ضياع يتيم، ضياع الفقير، ضياع الضعيف، وضياع الجاهل وما شابه. اما لما تكون لا تكون روح البادل وروح العطاء، العالم يبذل علمه والوزير يبذل جاهه والغني يبذل ماله والقادر يبذل قدرته وما شابه، مجتمع يكون متعاون متكامل قوي لو لا. هل يكون هناك ضعيف؟ لا. هل يكون هناك جاهل؟ لا. هل يكون هناك فقير؟ لا. هل يكون هناك محروم؟ لا. ليه؟ سمع قول؟ ليه؟ لأن مجتمع يبذل ما عنده من خيرات. أنا في الطلاب أنا أقول إذا قلت الناس ما يعرفوا، أنا حمي أقول أنا أعلم الناس، أنا أمارس هذا الثبت. ولا كنت وحدي ولا كنت بمفردي، أنا دائما وأبدا أتعلم روح البابل، أبذل ما عندي. خليل عند الله حاجة الناس إليكم من نعم الله عليكم، حاجة يحتاج إلى جاهي، يحتاج إلى علمي، يحتاج إلى مالي، يحتاج إلى قدرتي. هذا الإنسان، هذا المجتمع، هذا نعم من نعم الله. أنا أمنع نعمة الله عني، أبذل حتى تستمر النعمة. حاجات الناس إليكم من نعم الله عليكم، وابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، القدر من الله، المال من الله، العلم من الله، الجاه من الله، فأبتغيه الله سبحانه وتعالى فأبذله. زكاة العلم نشرة، ولكل شيء زكاة، وزكاة المال بدلة، والعلم نشرة، وهكذا الجاه بدلة والمال انفاقة وما شابه. هذه الروح إذا عدنا هذه الروح لاحظوا الروح في المجتمع، هذه بعض المجتمع. وإن تشوفوا لأن مجتمعنا ما يمارس الخلقيات الكثير، إذا الخلل الموجود في المجتمع منه وفينا بسبب أنا وإن، بسبب الروح السلبية، بسبب الروح المريضة، بسبب فقدان روح البادل، بسبب فقدان روح البر، بسبب فقدان روح النور، بسبب فقدان الروح الإيجابية. أما لو إحنا عاكسنا هذا الأمور، الروح السلبية بدلناها بروح إيجابية، سمع آخر لولا الرب أولى، الرب أنفسنا أولا، والرب أولادنا، وندعو أصدقائنا، وندعو الجميع لأن يكون هذه الروح. إذا واحد قال قل له إسلام هذه الروح مو أفضل، إذا قال قل هذه روح أهل البيت، ترى أنا ما جاب لك أقوى دعاء مكارم الأخلاق، خلينا نقول له قل له دعاء مكارم الأخلاق. إذا قال نعم وهذا ما يفيدني الا لازم الطعطع عين، وهذا اللي ما اعطاني خلل لا حسره، خليني اراوي، خلي هذا مثل ما حرق قلبي احرق قلبي. لا تمام، ما عدني هذه الروح، ما عدني روح السلبيه، ولا نفرح بضرر الاخرين، ولا نأنس بضعف الاخرين، ولا نشمت بأحد، حتى بالأعداء لا نشمت بهم، ما عدنا شماتة، ما بالك مع مجتمعي. هؤلاء لابد أن تكون عندنا روح إيجابية. فإذا خلاصة، لابد أن نكون دائما وأبدا نعيش حالة النصح، ننصح الآخرين حتى من يغشنا، ونعيش حالة فيضان الذر، نكون من الأبرار حتى مع من هجرنا، ونمارس البذل دائما وأبدا في كل المجالات حتى مع من حرمنا، ونشيع هذه الروح. وإذا واحد منا ومنا تكلم قل له هذه أخلاق أهل البيت، أنت شيعي هذا هو التشيع. التشيع عن المشايعة المتابعة، انت شيعي مو بالاسم، التشيع هذه أخلاقيات التشيع. واحد يقول أنا شيعي يقول هذا أخلاقيات التشيع. وإلا أنت لا مشيع، أنت بعيد عن التشيع، أنت تمارس عكس التشيع، أنت ضد التشيع، أنت لست بشيعي. من لا يمارس هذا القرآن ليس بشيعي. شيعي مو بالاسم، الشيعي مو بالوراثة، التشيع من الاتباع، الشيعة يعني أتباع. فهل أبدا نتبع أهل البيت؟ قال أهل البيت يأمرونا، يأمروننا بالنص، بالبر، بالبادل، وبالخلق الحسن دائما وأبدا مع الجميع. هذه الروح هي التي تكون المجتمع الإيماني والأمة القوية، وتحافظ على الروح الإنسانية، وبالتالي توجب السعادة والاستقرار والأمن البشري أجمع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.